إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 16 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ الشرح ووقفنا في حصة الماضية عند الكلام عن معنى لا إله إلا الله والتقدير الذي ذكره أهل العلم، فأهل السنة والجماعة يقدرون في معنى لا إله إلا الله يقولون لا معبود حق، وهذا هو التقدير في خبر لا النافية للجنس عند أهل السنة والجماعة، يقولون لا إله إلا الله خبر لا مقدر والتقدير لا إله حق، لأن الخلاف بين الرسل والمشركين لم يكن في وجود الآلهة وإنما كان في استحقاق العبادة، أن الله هو الذي يستحق العبادة وليس الآلهة الأخرى، فكلها قد عبدت بالباطل. إذن لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا هو التقدير. بخلاف المتكلمين فقدروا الوجود فقالوا لا إله موجود إلا الله أو لا إله في الوجود إلا الله، وهذا كما قلنا باطل وغير صحيح، وهذا غلط أيضا حتى من الناحية اللغوية، لأنهم فسروا الإله بالربوبية، فسروا هم الإله بالرب، فلما قالوا لا إله في الوجود فنفوا الشريك عن الله في الربوبية، ولهذا ترون هم لما فسروا الإله بالربوبية وليس بالمعناها الصحيح وقعوا في أمور كثيرة، ولهذا هم لا ينكرون من أشرك مع الله وعبد مثلا الضريح وعبد مثلا أي معبود من دون الله، لا ينكرون ويقولون ليس هذا الشرك حتى يشرك في الربوبية، وهذا في الحقيقة خطأ جازم. وكان مر معنا أن تفسيرات الخاطئة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هناك تفسيرات خاطئة للمتكلمين من الأشاعرة والماتريدية يفسرون لا إله إلا الله بتفسيرات خاطئة، ما من يذكرنا ببعض هذه التفسيرات؟ أحسنت، هذا التفسير الأول، قالوا الإله هو القادر على الاختراع، الإله هو القادر على الاختراع، إذن ما معنى لا إله إلا الله عندهم؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا غير صحيح، وقلنا لكم أكثر من مرة أن هذا أفراد من أفراد الربوبية، وهذه لا تدخل أحدا في الإسلام حتى يوحد الله في العبادة، الإله بمعنى المعبود المستحق للعبادة، لا إله لا معبود، أما تقول لا قادر على الاختراع إلا الله يعني كقولك لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله، وهذا ليس توحيدا، هذا ليس توحيدا، إفراد الله بالربوبية ليس توحيدا ولا يدخل أحدا في الإسلام حتى يفرده بالعبودية. لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا تفسير الأشاعر والماتريدية، ولهذا كما قلنا لكم أنهم لا ينكرون الشرك في العبادة، لا ينكرون الشرك في العبادة، فهم ينكرون من جعل مع الله ربا آخر أو خالقا آخر. التفسير الثاني، أحسنت، المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، فماذا يقولون في لا إله إلا الله؟ يقولون لا مستغني عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، وهذا تفسير من؟ تفسير السنوسي في أم البراهين. إذن هم أيضا فسروا الإله بالربوبية، لأن المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا هذه من أفراد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالمشركون ما كان عندهم إشكال أصلا في إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والتصرف والإحياء والإماتة، ما كان عندهم مشكل لأنهم كانوا يقرون بذلك. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون في الألوهية في العبودية، لا يفردون الله بالعبادة، يريدون أن يجعلوا العبادة لغيره للأصنام وللآلهة الباطلة. والتفسير الثالث تفسير أصحاب الاتحاد والوحدة الوجود وتفسير ابن عربي والحلاج وغيرهم، وإخراج اليقين الفاسد من القلب على الأفعال وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. أنت لما ترى هذا التعريف تقول ها ها ينخلع قلبك. إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأفعال وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، يعني كل ما تراه هو الله، وحدة الوجود. ها ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. هذا ابن عربي صاحب كتاب الفصوص الذي قال فيه الإمام الذهبي إن لم يكن فيه كفر فلا أدري ما هو الكفر. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. نعوذ بالله. العبد رب والرب عبد، يعني يجعلون العبد ربا وكل ما تراه هو الله، وليس ما فرق بين الذكر والأنثى، كله هو الله. فمن قائل هو الله ومن قائل يتحلى ومن قائل يتحد، فكلهم العياذ بالله كابن عربي وابن الفارض والحلاج وغيرهم. إذن هذه عقيدة باطلة، هذه التفسيرات باطلة لكلمة التحلل. بخلاف التوحيد الذي نحن ذكرناه، لا إله إلا الله يعني لا معبود، لا يستحق قل عبادة أحد إلا الله. ولهذا الذي يفهم هذه الكلمة مجرد أن يرى صرف عبادة مهما كانت لغير الله يقول هذا شرك وهذا لا يجوز، واضح؟ لكن الذي لم يفسر بهذا المعنى يقع في الخلط بين الصورة. ولهذا هم حجتهم في هذا لما نفى وجود الرب مع الله جل وعلا، حجتهم قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. وكذلك احتجوا بقول الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ففسروا آلهة هنا بماذا؟ لو كان معه آلهة إلا الله لفسدته، فسروا الآلهة بالأرباب. لو كان معه أرباب غير مع الله لوقع الفساد، وهذا تفسير غير صحيح. التعبير جاء بماذا؟ اللفظ آلهة. وما هو الإله؟ هو المعبود الذي يعبد. وليس المعنى هنا لو كان معه أرباب، واضح؟ ولهذا أنقل لكم كلام ابن أبي العز في الشرح الذي معنا يوضح المعنى الحقيقي لهذه الآية، وهم يحتجون بها في بدليل يسمى عندهم التمانع. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان، انظروا لا أدري عندكم هذه النسخة صفحة 87. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان، فسر بماذا هنا الآلهة؟ فسروها بالربوبية. لو كان لهذا العالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، قال آلهة، والآلهة هو الذي يعبد، الإله هو الذي يعبد بخلاف الرب، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والملك والتدبير. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، ولو وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواء سوى لفسدت، يعني لو كان فيه ماء بعد وجود، وليس أنه لا يوجد. لو كان أرباب أصلا ما يوجد. فهمتم كلام الشارح لما فهمت؟ أه؟ إذا المقصود بآلهة آلهة وليس أرباب. ثم قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، يعني بعد وجود الآلهة، وليس هذا توقع لو كان فيهما أرباب. أصلا لا يوجد أرباب مع الله جل وعلا. فالحديث الآية تتكلم عن بعد وجود الآلهة. توجد آلهة ولا ما توجد آلهة؟ توجد آلهة لكن أرباب غير موجودة. فهمتم المقصود؟ وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، إله إلا واحد. ولهذا هو قبل ذلك إيش قال؟ ماذا قال؟ قال تأمل فيها، فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا. إذن الإله الحق لا بد ماذا؟ أن يكون خالقا فاعلا. هنا يذكرنا بقاعدة أن الربوبية إيش تستلزم الألوهية. إذن الخالق هو المستحق للعبادة، واضح؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن الخالق هو المستحق للعبادة وليس غيره. فلو كان معه آلهة وهذه الآلهة هل تخلق؟ أه؟ لا تخلق، إذن فهي باطلة. فلو كانت إله يخلق هي تخلق والله يخلق لوقع الفساد. ولكن هنا التعبير بماذا؟ بالآلهة التي عبدت صرفت لها عبادة، لكن هل تخلق؟ لا تخلق، إذا لا تستحق أن تعبد. فهمتم المسألة؟ إذا هذا هو حجة حجة المتكلمين في تفسيرهم لقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا، وقالوا لا إله تقديره لا إله في الوجود إلا الله. وقول المصنف لا إله غيره، وهذا فيه توحيد العبادة لله، ولا يستقيم إلا بشيئين النفي والإثبات. العبادة لله لا تستقيم إلا بالنفي والإثبات، واضح؟ وهذا إيش يسمى؟ ركنا لا إله إلا الله. كم عدد أركان لا إله إلا الله؟ اثنان. إيش هما؟ النفي والإثبات. طيب كم مراتب لا إله إلا الله؟ مراتب لا إله إلا الله أربعة. ما هي؟ تفضل انتظر. عادل وإيش مراتب لا إله إلا الله؟ لا الأولى، تبدأ من الأولى الإلزام. نعم تأتي، ستأتي إن شاء الله تعالى. أحسنت. الاعتقاد، الاعتقاد المرتبة الأولى الاعتقاد بالقلب. المرتبة الثانية أبو خديجة، المرتبة الثانية النطق. أحسنت، النطق باللسان بعد اعتقادك وإقرارك بقلبك تنطق بلسانك. المرتبة الثالثة بكور محمد، المرتبة الثالثة ما تحضر لك؟ ما تحضر لك. أظهر الإخبار، الإعلام والإخبار، الإعلام والإخبار. إذن هناك اعتقاد وهناك نطق وهناك إعلام وإخبار. المرتبة الرابعة مصطفى الإلزام. أحسنت، هذه مراتب لا إله. كم هي؟ أربعة مراتب لا إله، أربعة: الاعتقاد الإقرار بالقلب، والنطق باللسان، والإخبار أن تخبر غيرك أنك تشهد أن لا إله إلا الله. لا يكفي أن تشهد أن لا إله إلا الله. والرابع أن تلزم غيرك بكلمة لا إله إلا الله. الأولى والثانية واجب على كل أحد، واجب على كل أحد، الأولى والثانية. الثالثة والرابعة بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. فإذا خفت، إذا أخبرت غيرك خاصة إذا كنت في بلاد الكفر ويحيط بك الكفار أن تقع مفسدة كما وقعت، كما خاف النجاشي رحمه الله، فهنا لا بأس تسقط عنك. وكذلك في الإلزام، شروط لا إله إلا الله سبعة شروط لا إله إلا الله سبعة، ما هي؟ لا هو موجود عندي. نعم محمد عزيز، العلم. أحسنت. إذن الشرط الأول العلم. محسن، اليقين. الشرط الثاني محمد سريفي، القبول. الشرط الثالث نبيل، محمد نبيل، الانقياد. الشرط الرابع، الشرط الخامس مراد، المحبة. الشرط السادس عمر مرهنيش، يحضر لك اليقين. ذكر أحدكم اليقين؟ ما ذكر، لا ذكر. بقي لنا السادس، السادس مصطفى أبو إلياس. مصطفى ما يحضر لك؟ حذيفة ما يحضر لك؟ أنا كنت ذكرته، أنا لهذا أختبركم، يعني أنظر يعني هل هناك متابعة في الأمر ولا ما فيه. وبقي الحسين، عادل. إيش بقي؟ كنت غائبا. دوي، الجمع بينهما صح، الجمع بينهما صعب. عبد العالي، لا ذكرنا الإخلاص. لا المحبة، ما ذكرت المحبة. ذكرت شيخ عادل، سبقك بها وكاشة. بقيت الصدق، وإيش بقية؟ الإخلاص والمحبة. إذن طيب من يذكرنا بالبيت؟ البيت تفضل. وبشروط سبعة قد قيدت، العلم واليقين والقبول والانقياد فمما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله. أحسنت بارك الله. هذه بيت جميل جدا، جمع فيها الشروط حافظ الحكمي رحمه الله، فيحفظها الإخوة حتى يسهل عليه استحضار الشروط دون أن يتعب ذهنه. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم، وقرأت العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه أبيات جميلة جدا، يحفظها الطالب ويعرف فيها الشروط. طيب هناك شرط آخر زاده بعض أهل العلم، وهو الشرط الثامن، تفضل سيه، الكفر بالطاغوت. من يذكرنا بيت هذا الشرط؟ من يذكرنا بيت هذا الشرط؟ وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أليها. هذا مستقل لم يذكره المصنف، لكن هذا ذكر مستقلا. وزيد ثامنها، يعني الشرط الثامن، الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أليها. إذن إخوان احفظوا هذه المسائل، هذه أهم شيء يتعلمه المسلم. أركان التوحيد، مراتب التوحيد، مراتب أركان لا إله الله، مراتب لا إله الله، وشروط لا إله إلا الله، فهذه في غاية الأهمية، وإن شاء الله تعالى ربما قد تأتي في مناسبات قادمة يأتي التفصيل لهذه الأمور. إذن كم ركن للتوحيد؟ قلنا ركنان، النفي والإثبات، فلا بد من الجمع بينهما. فالنفي وحده تعطيل، فلو قلت لا إله كفرت، لأنه تعطيل، عطلت الألوهية عن كل أحد. والإثبات وحده لا يمنع من المشاركة، فلا قلت الله إله لا يمنع أن يشاركه غيره في الألوهية. إذا متى تكون موحدا؟ لا بد أن تجمع بينهما لا إله إلا الله، نفي وإثبات، واضح؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء إلا الذي فطرني. فهنا جمع بين النفي والإثبات، فلهذا قال الله تعالى في قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا كفران بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض أسماء الله جل وعلا، وإن كان استعمل يعني عبارات المتكلمين، استعمل في هذه المفردات وهذه الألفاظ عبارات المتكلمين، فسمى الله عز وجل بالقديم، فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والقديم ليس من أسماء الله جل وعلا، القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، والتعبير بما جاء في الكتاب والسنة أولى، وهو الصحيح وهو الحق. وإيش الذي جاء في الكتاب والسنة؟ جاء اسمه الأول سبحانه وتعالى كما في سورة الحديد، الأول والآخر، ولم يقل سبحانه وتعالى قديم أبدا، فالأول والآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر إيش فسر؟ فسر أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فسر هنا الأول والآخر، والذي ثبت في الكتاب والسنة هو الذي ينبغي أن يكون. لا يجوز أن نسمي الله تعالى بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإدراج ألفاظ المتكلمين في هذا كالقديم، لأن القديم استعمله المتكلمون، قالوا القديم وقالوا الصانع وقالوا المريد وقالوا المتكلم، كل هذه لا تصح، أطلقوها على الله جل وعلا على أساس أنها أسماء لله جل وعلا، وهي ليست أسماء لله جل وعلا، هذا خطأ. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قبل أن نذكر كلام ابن أبي العز نذكر كلام ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، إيش قال؟ ليس لأوليته ابتداء. هنا عبر ابن أبي زيد بالتعبير الصحيح، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فالتعبير هذا هو المناسب الذي عليه أهل السنة والجماعة. فابن أبي العز رحمه الله علق على هذا قال: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، إذن هذا من المتكلمين وليس في الكتاب والسنة، وليس هو من أسماء من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. العرب إذا قالت للشيء قديم متى؟ إذا ظهر من بعده فقيل للأول قديم، واضح؟ يعني يتقدم على غيره، هذا كان هو الأول ثم جاء هذا بعده وظهر فقيل للأول قديم باعتبار من جاء بعده، باعتبار ما جاء، هذا هو الذي تقوله العرب، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم متى أطلق عليه لفظ القديم؟ لما ظهر غيره فقيل للأول القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، هذا كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وقال تعالى: وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان، ويشرح لفظ القديم يعني من جهة اللغة. وقال تعالى: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القدم أو في القديم. وكذلك الإمام الشافعي قال: القول القديم والجديد، للإمام الشافعي لما التحق بمصر. وأما هنا العبارة الأخيرة قال إلى أن قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم رحمه الله تعالى، رغم أن ابن حزم كان جهميا في العقيدة لكنه أنكر هذا رحمه الله تعالى. والذي قررناه وذكرناه هو الذي قرره الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني والشيخ الفوزان الذين علقوا على العقيدة الطحاوية بأن القديم ليس من أسماء الله عز وجل. طيب لماذا ليس من أسماء الله تعالى؟ القديم لماذا ليس من أسماء الله تعالى؟ هنا سنجيب يعني هي مسألة، هي مسألة سنجيب بكلام العلماء لماذا لم يجعلوا القديم من أسماء الله تعالى، بنقاط سيذكرها الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. قال: وإدراج اسم القديم، وإدراج اسم القديم في أسماء الله تعالى هذا غلط ولا يجوز، وذلك لأمور نحاول أن نضبط هذه الأمور إن شاء الله تعالى، لأنها تنطبق على جميع الأسماء، أسماء الله جل وعلا، فإذا وجدت اسما لا تنطبق عليه هذه فليس من أسماء الله تعالى، واضح؟ قال لأمور: أولا، إن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات أن لا يتجاوز فيها القرآن والحديث، وش أسماء الله عز وجل؟ هي الواردة في القرآن والسنة. لا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه ولا بما لم يسمي به رسوله. الأصل في الأسماء إيش هي؟ أنها توقيفية، يعني توقف. لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تزيد من عندك نقول له. ولهذا لما ترون الصانع والمتكلم وغيرها من الأسماء أطلقت على الله جل وعلا بلا دليل، وهذا لا يجوز. قال أن لا يتجاوز فيها القرآن والحديث واسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأتي في الكتاب والسنة فيكون إثباته تعد على النص. الثاني، الأمر الثاني، أن اسم القديم منقسم إلى ما يمدح به وإلى ما لا يمدح به. يعني اسم القديم ينقسم إلى قسمين، قد يستعمل للمدح وقد لا يستعمل للمدح. واضح؟ قد يستعمل للمدح وقد لا يستعمل للمدح. أنت لما تطلق على شيء مثلا بأنه قديم، هل تقصد به المدح؟ لا، وقد يستعمل للمدح. وأسماء الله تعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته، وهي المتضمنة لكمال الصفات. إذن هي كلها في المدح. فلما تجد اسم يستعمل هكذا وهكذا، إذن لا يجوز إطلاقه على الله جل وعلا، لا يجوز إطلاقه على أساس أنه اسم من أسماء الله تعالى. قال لأن أسماء الله حسنى، اسم القديم لا يمدح به لأن الله وصف به العرجون، والقديم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. النوع الثالث، الأمر الثالث، أن اسم القديم لا يدعى الله عز وجل به. هل يمكن أن تدعو الله عز وجل بهذا الاسم؟ تقول يا قديم مثلا أعطني، أو يا قديم اغفر لي. لا، لا يدعى به الله جل وعلا. وأسماء أو أسماء الله تعالى الأصل فيها إيش؟ أنه يدعى بها. إذن فلما علمنا أن هذا الاسم لا يدعى به الله جل وعلا، إذن ليس من أسمائه. إذن لا تقول يا قديم أعطيني، ويا أيها القديم، أو يا رب أسألك بأنك القديم أن تعطينا كذا. الأسماء الحسنى يدعى الله عز وجل بها، فذلك لقوله لله الأسماء الحسنى ولله الأسماء فادعوه بها. إذن هذا ليس من أسماء الله تعالى. وكذا قال ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماء ولم تدخل اليدان في الأسماء. الوجه، هل يدعى الله عز وجل بالوجه؟ لا، لا تدخل في الأسماء ولا تدخل في، لكن صاحب الوجه هو المقصود به الله عز وجل. ولكن الوجه كصفة من صفات الله الذاتية الخبرية لا، كذلك اليدان لا، ولأسماء يدعى بها. إذن كم عندنا من أمر ذكره؟ ثلاث أمور. إذن هنا حاول أن تسجلوا هذه الفائدة. ضابط الاسم في أن يكون من أسماء الله تعالى، ضابط كون الاسم من أسماء الله تعالى، أن تجتمع فيه ثلاثة أمور. ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى أن تجتمع فيه ثلاثة أمور: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة، حاولوا أن تركزوا، أن يكون قد جاء به، قد جاء عفوا في الكتاب والسنة، ونص عليه بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر. أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة ونص عليه بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر. وش معنى هذا الكلام؟ قد يأتي في الكتاب والسنة وليس اسما، قد يأتي بفعل، مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل هنا فعل، هل نقول بأن من أسماء الله تعالى النازل؟ لا. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء فعل، هل نقول بأن من أسماء الله تعالى الجائي؟ لا، ينبغي أن يكون الاسم نص، الاسم يأتي نص ليس بالفعل ولا بالمصدر. مصدر مثلا صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع هذا مصدر، هل نقول بأن من أسماء الله الصانع؟ لا، لا نقول أن من أسماء الله الصانع بناء على أنه جاء صنع، لا. فإذا لو عبر بالفعل لا يشتق منه الاسم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى قاعدة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة. وكذلك لو عبر بالمصدر لا يؤخذ منه الاسم حتى يأتي الاسم نصا، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يكون مما يدعى الله عز وجل به. إذن الأمر الأول قلنا الاسم لا يكون من أسماء الله الحسنى إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور: أولا أن يكون في الكتاب والسنة نصا وليس من أسماء لا بالفعل ولا بالمصدر، ثانيا أن يكون مما يدعى الله عز وجل به، ثالثا أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص، أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. طيب الآن ننظر إلى القديم. الأمر الثالث قلنا أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. طيب القديم تحقق فيه الأول؟ طيب انتهى الأمر، كفى الله المؤمنين القتال، ليس في الكتاب والسنة، انتهى الأمر. فلو زيدنا هل يدعى الله عز وجل به؟ كذلك لا. فلو زيدنا هل متضمن لمدح كامل غير مخصوص؟ قلنا لا. طيب ماذا قال المصنف؟ قديم زاد بلا ابتداء. إذن لو كان قديم فيه مدح مطلق لما زاد بلا ابتداء، لاقتصر على قديم، لكن لما أضاف بلا ابتداء استعان بها حتى يظهر أن قديم هنا مدح، لكنه ليس مطلقا. فلو كان مطلقا لاكتفي قديم وتفهم يقينا بأن القديم. طيب لو قلت لك الأول إيش تفهم؟ هل يحتاج إلى شيء حتى تفهم منه الأولية المطلقة؟ لا، الأول انتهى الأمر، الآخر انتهى الأمر. لكن هو لا، لما قال قديم زاد بلا ابتداء، إذن القديم لا يتضمن مدحا مطلقا غير مخصوص. لو كان يتضمن مدحا مطلقا غير مخصوص لما استعان بقوله بلا ابتداء، لاقتصر على القديم، فلما لا فعل ذلك دل على أنه لا يدل على المدح. طيب هل يخبر عن الله بأنه قديم؟ فرقوا يا مشايخ، الآن نحن نتكلم عن أسماء الله، أن تسمي الله، أن تسمي الله، أن تسمي الله بالقديم. الآن أن نخبر عن الله جائز؟ جائز الإخبار عن الله بأنه قديم، الإخبار ليس كالتسمية، الإخبار شيء والتسمية. وهنا يجر إلى قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، سجلوا هذه القاعدة لأنها يعني ستنفعنا إن شاء الله تعالى في مباحث كثيرة. باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. أنا سأعيد إن شاء الله، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذن ترى نحن الآن إيش نفعل؟ نتوسع. لما يأتي الخبر عن الله لا حرج، تخبر عن الله بأنه قديم. الله عز وجل موجود؟ موجود سبحانه وتعالى. هل موجود من أسماء الله؟ بعضهم يسمى عبد الموجود، عبد الموجود، عبد المقصود، عبد الموجود. إذن هل هو من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. أنا تتوقف، تخبر، تخبر، لأن باب الإخبار أوسع. لكن لما تأتي إلى باب الأفعال هنا يبدأ تضيق نسبيا. ممكن أن تخبر عن الله، لكن أن تثبت فعلا لله عز وجل جائز على الإطلاق؟ قلت توقف. الله ينزل إلى السماء الدنيا، نعم ينزل سبحانه وتعالى، لكن بنص، سبحانه يتكلم بنص، سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة بنص. لكن لما نأتي إلى باب الصفات، باب الأفعال، لكن ما نستطيع أن نأخذ منها الأفعال، لا نستطيع أن نأخذها منها أسماء. لما نأتي إلى باب الصفات تضيق أكثر، فنحتاج إلى نص والأسماء أكثر، ولهذا قيل الأسماء توقيفية. إذن ترون كيف الدائرة تتسع، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، باب الأفعال أوسع من باب الصفات، لكن لما تأتي باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذن باب الصفات قد تثبت لله صفة ولكن لا تستطيع أن تأخذ منها اسما، ولكن إذا أثبت لله اسما فإنه ضمنا يتضمن للصفة. واضح القاعدة؟ وطيب احفظوا هذه القاعدة بارك الله، لأنها ستنفعنا كثيرا. أنت لما تقول الرحمن الرحيم ضمنا اسم أسماء الله يتضمن لصفة الرحمة، العليم ضمنا يتضمن لصفة العلم، القدير يتضمن لصفة القدرة، القوي يتضمن لصفة القوة. واضح؟ فكلما أثبت اسم أثبت اسما فإنه يتضمن لصفة. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء أعلام وأوصاف، أعلام دالة على الذات وأوصاف دالة على الصفات، وهذا خاص بأسماء الله جل وعلا، وقيل أيضا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذه القاعدة إذا فهمناها يمكن أن نأخذ منها أن القديم معناه صحيح بالقيد الذي ذكرناه، فيخبر عن الله تعالى بذلك، ولكن لا يتسمى بهذا الاسم لأنه لم يتضمن الشروط الثلاثة التي ذكرناها. ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونترك الحديث عن أسماء أخرى مثل المريد والمتكلم والصانع إلى الحصة القادمة، فنبين لماذا ليست من أسماء الله جل وعلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.